هي التي لا تفيد عن تفسير السلف الصالح لما جاء في الكتاب والسنة. الفرقة الناجية تعتصم بكتاب الله عز وجل وتتمسك به وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من صفاتها ألا تتفرق وألا تتنازع، فإذا اختلفوا وتنازعوا في مسألة أو فيما بينهم ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على تفسير وتأويل السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال التابعين رحمهم الله. لا نفترق ولا نختلف، ولا نفس سبيل علينا ليفرق كلمتنا ويفرق صفوفنا الفرقة الناجية هي القائمة بأمر الله عز وجل. هي المستقيمة على دين الله. هي التي تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرقة الناجية هي التي تتمسك وتعظ بما أجمع عليه السلف الصالح وما أجمع عليه علماء الأمة. وعدم المشاقة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل جلاله وعز سلطانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من صفات الفرقة الناجية أنهم يعظمون صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله ويعتنون بآثاره بحفظها والسير على هديه صلى الله عليه وسلم. ومن صفات الفرقة الناجية أنهم يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنها ويحمون التوحيد ويدعون إليه. يقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الفرقة الناجية يعظمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال أنا أعمل بكتاب الله ولا أعمل بالسنة فهذا رجل أحمق، كما جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال له رجل لا أعمل إلا بما في كتاب الله، قال إنك أحمق، أتجد في كتاب الله عز وجل الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم قال له أتجد هذا في كتاب الله عز وجل مفسرا؟ إن كتاب الله جل وعلا أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك. إخواني أحبتي في الله، لنبذل الجهد في معرفة الحق، فإن ذلك من صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنهم يبذلون الجهد في معرفة الحق ودلائله، وعدم التعصب للرجال، وعدم الرضا بأقوال الرجال في دين الله مما لا يؤيده كتاب ولا سنة. يقول عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أمرنا بأن نتبع الكتاب والسنة، لا أن نتعصب للرجال، ولا أن نقول بأقوال الرجال في دين الله مما لا يؤيده كتاب ولا سنة. فتعظيم الكتاب والسنة أمر مطلوب، وعدم التعصب للرجال إلا إذا وافق الحق، يوافق الحق. وعلينا بالأمر وبالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من صفات الفرقة الناشئة أيضا. يقول عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وعليك يا عبد الله بالدعوة إلى دين الله حسب الاستطاعة، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وتبليغ الحق للناس. بما يكون لهم أسهل طريق وألين عبارة وتلطف وأن تعامل الناس كلا بحسبه، كلا بحسب ثقافته وسنه ومكانته. تعامل الجاهل بطريقة، وتعامل المثقف بطريقة، وتعامل الكبير بطريقة، وتعامل الشريف بطريقة. تختار الطريقة الحسنة للدعوة إلى الله عز وجل. تقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ببرهان، ببيان، بحكمة، بنصرة للحق، بلطف، بدين، وهكذا. الجاهل لا يعلم، الجاهل لا يدعو، الأحمق لا يدعو. هؤلاء يضرون ولا ينفعون. إذا كنت جاهل فبما تعلم الناس؟ فماذا تعلم الناس؟ وإذا كنت أحمق فكيف تعلم الناس؟ فلا بد من الحكمة، ولا بد من العلم. واجتهد يا عبد الله في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولأئمة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه من صفات الفرقة الناجية. من صفات الفرقة الناجية طاعة ولاة الأمر، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والصواب وباللين، وطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم، مخالفة لأهل البدع، بدعة الخوارج الذين استحقوا أو استحلوا دماء المسلمين. سلامة قلوبهم لسلف هذه الأمة، ولعلماء هذه الأمة، ولصالحي هذه الأمة، وللمسلمين، وسلامة ألسنتهم أيضا، ومحبتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض من يعاديهم، يعني من يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقصهم أو يذكرهم بسوء، نبغضهم. هذه من صفات الفرقة الناجية. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنغضب للسلف الصالح، لمن يسبهم ويلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة وساداتهم، فإذا قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قدح في الدين، لأنهم حملت هذا الدين إلينا رضي الله عنهم أجمعين. أيضا عليك يا عبد الله ويا عامة الله محبة المؤمنين والإشفاق بالمسلمين ونصحهم وكف الأذى عنهم، هذه كلها من صفات المسلم، من صفات الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تكون محب للمؤمن ورحيم للمسلم ومشفق على الضعيف، هكذا المسلم. فهذه صفات الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. الصفات كثيرة، صفات الفرقة أهل الحديث، قل ما شئت من هذه الألقاب، الجماعة، من صفاتهم القيام بالدين عملا به ودعوة إليه وإقامة الحجة على المخالفين. أن تدافع عن هذا الدين بكل ما أوتيت من قوة من العلم، قوة علم تدافع عن هذا الدين وترد على المخالفين. كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه من صفاتهم، لا يخافون في الله لومة لائم. من صفات الفرقة الناجية الإيمان، ولا يكون إيمان إلا بعلم، لأن العلم مبني على الإيمان، وذلك في قوله تعالى في سورة العصر: إلا سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية اشتملت على صفات من صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الصفة الأولى العلم الذي هو الإيمان، العلم مبني على الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمر بالعلم، أن تتعلم معنى لا إله إلا الله، أن تتعلم حتى تعبد الله. العلم له أهمية كبيرة ومكانة عالية في حياة المسلم. لأنه نور وبرهان وحجة وسلطان. من صفات المسلم الفرقة الناجية أنهم يعملون الصالحات، وعملوا الصالحات عمل صالح، ذكر الله سبحانه وتعالى العمل الصالح بعد الإيمان. والعمل جزء من الإيمان. العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص كما قال السلف، الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا نتوسع كما توسع البعض في مطوف. نقول الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا نزيد ولا نتفلسف، لا ندخل في شرط كمال وشرط صحة. نقول ما قاله السلف، الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن كلما تفلسفنا وكلما تشعبنا وشققنا الكلام سقطنا في الهوة. وكما قال سبحانه صلى الله عليه وسلم، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان درجات، الإيمان درجات. من صفات الفرقة الناجية أنهم يتواصون بالحق، يدعون إلى هذا الدين، يدعون للحق، يدعون للسنة، يدعون للتوحيد، يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن صفاتهم أنهم يتواصون بالصبر، يصبرون على الأذى، يصبرون على ما يلقونه من نتائج دعوتهم للحق، لأنك يا عبد الله لن تسلم إذا اتبعت منهج السلف الصالح، إذا سرت على طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله فإنك لن تسلم يا عبد الله، لأن الأنبياء دعوا إلى توحيد الله ونبذ الشرك، فواجهوا عقبات كؤود، وواجهوا عصيان من أقوامهم، بل أوذوا، بل إن بعضهم لم يكن له مجيب إلا واحد إلا أو اثنان. نابذوا دعوة رسولهم، فكذلك من جاء بعدهم، فمن باب أولى أن ترفض يا عبد الله، وأن يسخر بك، وأن يستهزأ بك، فعليك بالصبر والدعاء لهم، الدعاء لمن تدعوهم أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدورهم، أن الله يهدي بك رجل فيكون ذلك ذخرا لك يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فما أحببت أن أطيل عليكم بارك الله فيكم، لكنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، ونسأل الله العلي العظيم أن نكون وإياكم من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة القائمين بالحق والقائلين به والداعين إليه والذابين عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نكون رفقاء هينين لينين لإخواننا، وأن لا يكون بيننا مشادة ومشاحنة، وإذا أخطأ فلان وهو ممن نحسبه على خير فلا نسرب عليه ولا نقيم الدنيا عليه، لنصبر عليه ونتألفه لعله يعود لعله يرجع. لا تعين الشيطان على أخيك إن كنت تعلم أن أصوله سلفية، وجاءت منه هفوة أو كبوة قاتله من إمة، فخذ بيده وانصح له، فإن لم تستطع أن توصل له النصيحة فارسل له من يمون عليه ويقبل كلمته، وهكذا. أما أننا نكون عونا للشيطان، هناك فرق بين أن ترد على مبتدع، وهناك فرق بأن ترد الخطأ الذي وقع فيه أخوك السلفي. وإن أصر على خطئه فترة من الزمن فلعله أن يجد من يناصحه ويقبل منه الكلمة، ما دام أنه على الخط، وما دام أنه يحب السنة، وما دام أنه يحب العلماء السلفيين، وهكذا. بارك الله في الجميع، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم الخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم.